استودعك خالق الدنيا وما فيها مكتوبة فارق ولا لي حيلة مرة لو هو بكفي حياتي معك قضيها ما شفت لي مع سواك من البشر جرة أرجوك كف العباري لا تخليها تدمي جروحي وأنا مطعوني بالسرة الله علي أيامي عدت مع لياليها يا ليتي بعض الليالي تعود الكرة معك قضيها ما شفت لي مع سواك من البشر جرة الرجل كنا على السجات نرخيها والنفس كانت على ما تشتهي حرة ما ننقل الهم لو تشفي سوى فيها ما همان الوقت لا خيره ولا شره ما شفت لي مع سواك من البشر جرة والنفس نرهي عليها ما نشقيها واليوم نفسك غادت في داخلك ضارة أيامي قفت وقفة كل ما فيها أنا أشهد الوقت للي يعتبر عبرة نار الفراق ليس للهبها حدود ولا يحس بها إلا من اكتوى بحرها.